أشكي لأهل الهوى من ألباس غفار سهرني طول الليالي وقلبي فيه احضار سقاني من دمعتي وسبني وحداني بشكي وأقول يا وفر دموعك على جرحي وبلاش تجيب سيرة الماضي غدرت بيا في يوم فرحي وقلت قلبك مش راضي وفر دموعك على جرحي وبلاش تجيب سيرة الماضي غدرت بيا في يوم فرحي وقلت قلبك مش راضي وجايني تشكي من الغربة وتقول زمان كنا أحبة وتقول زمان كنا أحبة ما الحب راح حبة بحبة وبعد كان قلبك راضي صبرني لو كان صحيح قلبي يحبك قل لي العذاب يبعد عني وهب زماني من الاول وهب لقلبي اللي تحول وهب زماني من الاول وهب لقلبي اللي تحول انا يا ما صبر علي تطول وبعد كان قلبك راضي Yeah.